قال: وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة. هذا فيه بيان حكمة الله جل وعلا التي إذا استحضرها المصاب فإنه يعظم عنده الصبر ويتحلى بهذه العبادة القلبية العظيمة، وهي الرضا، وهي ترك التسخط والرضا بفعل الله جل وعلا وقضائه. لأن العبد إذا أريد به الخير فإن العقوبة تعجل له في هذه الدنيا، لأن رفع أثر العقوبة عن العبد يكون بعشرة أشياء، ومنها أن تعجل له العقوبة في الدنيا، يعني يعاقب في الدنيا بمرض، بفقد مال، بمصيبة، لأن مخالفة أمر الله في ملكوته لابد أن تقع لها عقوبة إن لم يغفر الله جل وعلا ويتجاوز. فإذا كانت العقوبة في الدنيا فإنها أهون من أن تكون في البرزخ أو أن تكون يوم القيامة. ولهذا جاء في الحديث الآخر الذي رواه البخاري وغيره قال عليه الصلاة والسلام: من يرد الله به خيرا يصب منه. ولهذا كان بعض السلف يستهن نفسه إذا رأى أنه لم يصب ببلاء أو لم يمرض ونحو ذلك، وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحمى مثلا: لا تسبوا الحمى فهو الذي نفسي بيده، إنها لتنفي الذنوب عن العبد كما ينفي الكير خبث الحديث. ففي المصائب نعم، في المصائب فيها نعم على العبد، والله جل وعلا له الحكمة البالغة فيما يصلح عبده المؤمن. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. دل قوله من رضي فله الرضا، يعني الرضا من الله عليه، على أن الرضا عبادة، لأن رضا الله عن العبد إذ رضي عنه دال على أن ذلك الفعل محبوب له، وذلك دليل أنه من العبادات. وكذلك دليل الجملة الثانية دليل على أن السخط محرم، قال: ومن سخط فله السخط، يعني من الله جل وعلا. وحقيقة السخط على الله جل وعلا أن يقوم في قلبه عدم محبة ذلك الشيء وكراهة ذلك الشيء وعدم الرضا به، واتهام الحكمة فيه. فمن قامت به هذه الأشياء مجتمعة فقد سخط، يظهر أثر السخط على اللسان أو على الجوارح، يظهر السخط في القلب من جهة عدم الرضا بالأوامر، عدم الرضا بالنواهي، عدم الرضا بالشرع، فيتسخط الأمر، يتسخط النهي، يتسخط الشرع. هذا كبيرة من الكبائر، ولو امتثل ذلك فإن تسخطه وعدم الرضا بذلك قلبا دليل على انتفاء كمال التوحيد في حقه، فقد يصل بالبعض إلى انتفاء التوحيد من أصله إذا لم يرضى بأصل الشرع وسخطه بقلبه واتهم الشرع أو اتهم الله جل وعلا في حكمه الشرعي. نعم. باب ما جاء في الرياء وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل، رواه أحمد. هذا باب ما جاء في الرياء، يعني من الوعيد وأنه شرك بالله جل وعلا. والرياء حقيقته من الرؤية، وهي البصرية، وذلك بأن يعمل عمل العبادة لكي يرى أنه يعمل،